بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فإن المضارع هو الذي لا رب من بين الأفعال وإعرابه يكون بالرفع والنصب والجزم أما رفعه فيرفع بخلوه من الناصب والجزم أي متجرده وعرفنا أن الآراء الأخرى في عامل رفع المضارع ليست صحيحة فالرافع للمضارع هو تجرده وليس حرف المضارعة ولا مضارعته للاسم ولا حلوله محل الاسم وإنما الصحيح أن عامل الرفع في المضارع هو التجرد من الناصب والجزم يعني أن تجد المضارع وقد جاء بغير أن يسبقه حرف من حروف النصب ولا جازم من الجزم والناصب كلها حروف أما الجوازم فمنها الحرف ومنها الاسم وقلنا إن المضارع ينصب إذا سبق بناصب من نواصب عشرة عرفناها في العام الماضي وزاد ابن هشام أي عرفنا في هذا العام نوعا آخر من المناصب هو وقوع المضارع بعد عاطف يعطف على اسم خالص من التأويل بالفعل كما في قوله تعالى أن يرسل رسولا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيرسل مضارع منصوب بعد عاطف هنا أو هذا العاطف عطف على اسم خالص هو وحيا ومعنى كلم واحد اسم خالص يعني ليس مؤولا بالفعل لأنه مصدر والأسماء التي تؤول بالفعل هي الأسماء المشتقة فالمصادر ليست مؤولة بالفعل من ناصب المضارع حينئذ هو أن المقدر إذا كنا عرفنا العام الماضي من التحفة الصينية أن أن تقدر بعد ستة أحرف حرف منها التقدير بعدها جائز وخمسة التقدير بعدها واجب فنزيد هذا العام نوعا آخر مما ينصب المضارع بأن نرى فيه ألا وهو إذا وقع المضارع بعد عاطف يعطف المضارع على اسم خالص من التأويل بالفعل أو يرسل رسولا أو يرسل مضارع منصوب بأمر المرة بعد أي حتى نصل إلى اسم يعطف على اسم لأن المضارع المنصوب بأم في تأويل مصدر هو المضارع مع أن لأول مصدر يبقى إلا وحيا أو إرسالا وقلنا إن الذي ينصب المضارع بنفسه هو حروف أربعة هي لم وبدأ بها لأنها دائما ناصبة وقلنا إن لم لا تفيد تأبيدا ولا تأكيدا خلافا للزمخشري فلم حرف مثل لا يفيد النفي وينصب يعني حق في المعنى يعني في المعنى مثل لا فلا تفيد أكثر من النفي فلا تفيد تأبيد النفي ولا توكيد النفي. هذا عند جمهور النحات. من مرم؟ يعني جعل النتيجة الجول لا أفعل لا أفعل حتى بلا بدون لم لا أفعل حتى أموت. وأنت الذي حددت زمن النفي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حدد زمن النفي بمجيء الموت وليس من لم وليس نوبا. فلم تفيد مطلق النفي. اذا اردت التأبيد يعني في قوله تعالى فان لم تفعلوا ولن تفعلوا لن تفعلوا ابدا. لكن هذا التأبيد لم يفهم من لم لما فهم من قرائن اخرى ان هذا القرآن الكريم لا يستطيع البشر بل ولا يستطيع البشر اذا عاينهم الجن ان يأتوا مثله. فلما تأتي تقول مثلا لم يكذب المؤمن ويظل مؤمنا فعلا فهذا امر لا يكون. المؤمن لا يكذب ابدا. لكن لم هي انما تفيد مطلق النفي. لن تراني في هذا الوقت في هذا الوقت. نعم نعم فالمهم ان لم هو الناصب الاول الذي ينصب نفسه وبدأ بها ابن هشام لانها دائما ناصبة. وقلنا ايضا انها حرف بسيط يعني العرب وضعوا هذا الحرف من اللام فليس اصلها مركب من لا وان ولا من لا فقلبت الالف من لام. الحرف الثاني هو كي وتنصب بشرط ان يسبقها اللام لفظ من التقدير. الحرف الثالث اذا وتنصب بثلاثة شروط وهذا ما قلنا عنده في اللقاء الماضي. تنصب اذا بثلاثة شروط. قال وانما تكون ناصبة والكلام عن اذا بثلاثة شروط. الاول ان تكون واقعة في صدر الكلام. فلو قلت زيد اذا قلت اكرمه بالرفع. في اول الكلام يقصد باول الكلام اول الجواب. يقصد باول الكلام اول الجواب لانها حرف جواب. فاذا نحن لا نبدأ بها الكلام. نحن نبدأ بها الجواب. يعني هناك متكلم تكلم ونحن نجيبه. قال ساذاكر فنقول له اذا تنجح. اذا تنجح فمدنا صدرنا الجواب وصدر المجيب كلامه باذا فتكون اذا استوفت شرط النصب مع الشرطين الاخرين. الشرط الثاني ان يكون الفعل بعدها مستقبلا. فالذي قال لك اذا تنجح يعني تنجح في المستقبل. فلو حدثك شخص بحديث فقلت اذا تصدق رفعت لان المراد به الحال. اذا حدثك شخص بحديث وقلت له اذا تصدق تصدق فيما حدثت به تصدق في حديثك ماذا يعني في الحال فترفع ولا تنصب. الشرط الثالث الا يفصل بينهما اي بين اذا والفعل. ألا يفصل بينهما بفاصل غير القسم. إذا فاصل القسم لا يضر في عمل إذن. لماذا؟ بأن القسم توكيد للفعل، فتأملوا من معنى الفعل، يعني ليس أجنبيا، ليس أجنبيا. ألا يفصل بينهما بتعصيب غير القسم، نحن إذا أكرمك أو إذا والله أكرمك. قال الشاعر: إذا الله مرميه عند حرب تشيب الطفل من قبل المشيب، فما صاب مرميه لإذا، مع أنه فصل بالقسم، لأن الفصل بالقسم لا يضر في عمل إذا. ولو قلت إذا يا زيد، يعني لو قسمت بالنداء قلت أكرمك بالرفع، وتذكرون أننا في التحفة السنية جعل الفصل بالنداء لا يلغي عمل إذا لمنازع، لأن صاحب المقدمة كوفي، والكوفيون يجيزون أن تعمل إذا ولو فصلت عن الفعل بالنداء. ولو قلت إذا ما زيد قلت أكرمك بالرفع، وكذا إذا قلت إذا في الدار أكرمك، وإذا يوم الجمعة أكرمك، كل ذلك بالرفع. يجوزون عمل إذا إذا فصلت عن الفعل بالنداء. لماذا خص النداء وخص الجار المجرور وخص الوارث؟ لأننا كما قلنا النداء أجازه الكوفيين، أجاز الخاص به. الظرف الجاري المجرور هناك قاعدة نحوية يقولون: توسع المحاط في الظرف والجار والمجرور ما لم يتوسع في غيرهما، يعني هناك مسائل تجوز في الظرف الجاري المجرور ولا تجوز في غيره، وهذا معنى انهم توسعوا في الظرف والجار والمجرور. يعني لعلكم تذكرون انه لا يجوز ان يتقدم خبر إما على الاسم، واذا تقدم الغية إما، الا اذا كان الخبر ظرفا جارا مجرورا فيجوز. ان لدينا انكالا ان علينا للهدى. فمن هنا كان تمثيله بالنداء لان الكوفيين يخالفون فيه، وبالظرف والجار والمجرور لان المحاط توسع فيهم. الحرف الرابع هو ان. طبعا ان كما قال فيها كلام طويل، ومن هنا اخرها مع انها ام الباب، أم باب النواصب والمضارع هي أن، لأنها تعمل مظهرة ومضمرة. وما هذا لم يبدأ بها الكلام كما بدأ صاحب التحف السنين أو صاحب المقدمة الأجرمية، بدأ الكلام بأن. لأنه لم يفصل في المقدمة الكلام عن أن، من هنا فصل قال هناك أن عاملة الناصبة المضارع، وهناك أن المخففة من الثقيلة، وهناك أن المفسرة، وهناك أن الزائدة. ففصل لنا الكلام وأقال فأخرها من أجل هذا. قال: وبأن المصدرية ظاهرة نحو أن يغفر لي ما لم تسبق بعلم، يعني إذا كانت هناك أن ظاهرة في الكلام وسبقت بعلم لا تنصب المضارع، وإنما تكون مخففة من الثقيلة لها اسم ولها خبر، تكون أن الداخلة على الجملة الاسمية، نحو علم أن سيكون منكم مرضى. أصل الكلام أو التقدير علم أنه سيكون منكم مرضى، إذا الفعل سيكون مضارع مرفوع لتجربه من الناصب الجازم، لأن الآن لم تدخل عليه، أنا دخلت على ضمير هو ضمير الشأن. وجملة سيكون في محل رفع خبر أن التي أسوها أن، علم أن سيكون منكم مرضى، فإن سبقت بظن فوجهان، الظن قد يكون بمعنى العلم فلا تنصب، وقد لا يكون فتنصب. لا تنصب المضارع وتكون مخففا من خفيف. لماذا؟ لأن العلم يقتضي اليقين والتوكيد، وتكون أن جاءت لتوكيد هذا العلم. يبقى السياق سياق العلم واليقين يدل على أن الكلام مؤكد بأن خففت. علم أن سيكون، علم أنه سيكون، لأن كلمة العلم أو اليقين إنما تقتضي التوكيد. ما هو ضمير الشأن؟ طبعا إذا كانت أن مسبوقة بعلم وجاء بعدها مضارع فإنه يرفع ويفصل عنها، لا يأتي بعدها مباشرة، يفصل إما بالسين أو سوف أو قد أو لو أو لام أو لم، ويأخذ اسمها ضمير الشأن. ما معنى ضمير الشأن؟ يعني ضمير لا يرجع إلى مذكور في الكلام، وإنما يرجع إلى شأن مع مفهوم من السياق. علم أنفكم يعني أنه يعني شأنكم، الشأن والحال. والشأن هذا الذي يرجع إليه الضمير لا نقدر الضمير راجعا إلى الشأن إلا إذا كان الكلام في قضية مهمة، قضية لها شأن، قضية لها ايه؟ شأن. علم الله، طيب علم الله، انما ان اسم ان في علم ان، ما هو مثل علم الله ان الناس سيكونون كذا وكذا، يعني اسم ان الذي دخلت عليه غير الفاعل، غير فاعل علم، فاعل علم دليل مصطفى تقديره هو يرجع الى الله عز وجل، انما اي اسم ان ضمير الشأن. فلما تجد ان ان او ان المخففة منها لم يذكر لها اسم في الكلام ولم يبرز لها ضمير، يعني مثلا احنا ما قل الكتاب انه نافع، الهاء في انه ضمير يرجع ليه؟ الكتاب. يعني قد يكون اسم ان ضمير يرجع الى شيء منكور لا يسمى ضمير الشأن، انما حينما يكون هذا الضمير ليس له مرجع في الكلام حتى لو ظهر يبقى نسميه ضمير الشأن. الشأن يعني ايه؟ يعني الامر المهم، امر له اهمية، امر له شأن، ولم يذكر في الكلام، فهم من السياق ولم يذكر في الكلام. اذا كان الضمير مذكرا نقول ضمير الشأن، اذا كان الضمير مؤنثا نقول ضمير القصة. فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. انها هذه رجاع اليه، ليست رجاع الى شيء مذكور في الكلام، انما يعني القصة او الحكاية المهمة، القضية المهمة، ان العمى ليس في البصر انما في القلب. إنه من يتقي ويصبر، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المصلحين. إنه الذي شأن سواء ذكر سواء برد أو استطر، لكن أن مخففة الضمير معها مستطر لا يظهر، الضمير معها مستطر لا يظهر، اسم ضمير الشأن محذوف، محذوف لا لا لا, لا يظهر في الكلام. جملة لا تعمل والهان اسمه وان اسمها ضمير الشأن محذوف. سيكون منكم مرضى، سيكون مرضى منكم، يعني يكون تحتاج الى اسم وخبر، منكم جار مجرور خبر مقدم ومرضى اسم كان او اسم يكون مؤخر. المعروف من الجار والمؤشر في الجملة هو الخبر. هنا نقول في الحلقة وائل، في الحلقة ده هو الخبر، هنا اخبرت عنك مش اخبرت عن في الحلقة بوائل. شبه الجملة دائما في الجملة الاسمية يعني هو ايه، هو الخبر او يتعلق بالخبر، يعني اذا ذكر الخبر يعني مثلا وائل حاضر في الدرس، يبقى حاضر هو الخبر وفي الدرس متعلق به، لكن لو قلنا وائل في الدرس يبقى في الدرس ده هو الخبر. سواء كان المبتدا بتحصل عليه كان بقى او بتحصل عليه ان اسم كان هو المبتدا في الاصل. نفهم كلام القطري حتى نفهم بعد ذلك الشرح. قال وبان المصدريه ظاهرة، يعني مرة تعمل وهي ظاهرة ومرة تعمل وهي مقدرة بعد الحروف التي عرفناها. نحو أن يغفر لي ما لم تسبق بعلم، نحو علم أن سيكون منكم مرضى، فإن سبقت بظن فوجهان، إذا المسبوقة بعلم أنا المخففة المستقيلة لها اسم ولها خبر وليست أنا واصلة للمضارع، لكنها مصدرية، لكنها ايه؟ مصدرية، لأن أن المفتوحة ما ولا بمصدر، أن المفتوحة ما اسمها خبرنا ما ولا بمصدر، فاسمها أن المصدرية أيضا، اسمها ايه؟ يبقى أن المصدرية مرة مخففة من الثقيلة، مرة ايه؟ ناصبة للمضارع، فإن سبقت بظن فيجباني. نحو وحسبوا ألا تقوم فتنة، قرية ألا تقوم، يبقى ألا تقوم من أن نظرية نصب المضارع ولا يوجد ضمير ولا شيء، وتقوم مضارع منصوب لو وفعنا، يبقى حسبوا أنه لا تقوم، أنه هو الشأن، ضمير الشأن، الشأن عن الأمر المهم الذي يرجع إليه الضمير وليس موجودا في الكلام. مش كل كلام بيقال في شأن مشؤوم في أمر المرأة. ومجمرة جاء المظهرة بقى عرفناها، المظهرة ايه عرفناها في فاترة في الشرح، ويقول إذا كانت مخففة من الثقيلة اللي هي مسبوقة بعلم فلا بد ان يفصل منها الفعل المضارع، يعني هذه علامة بقى ستعرفها، فعل المضارع بعد ان المخففة من الثقيلة التي لها اسم ضمير الشأن المحذوف لم تجد الفعل بعد ان مباشرة، ستجد ايه اما مفصولا بالسين او سوف او قد او لو او حرف نفي. نعم بالنسبة للمخففة. نعم لا الاصل الثقيلة الثقيلة يعني المشددة، انا من المشددة سيذكر معها اسمها، سيقول انه تشأن ولا تأتي للاسم، ومن مرة متى تدمر أن تدمر جوابا وتدمر إيه مجيبا ومضمرة جوابا بعد عاطف مسبوق باسم خالص نحو ولطف عباءات وتقرع عين. ده الموضع الجديد الذي سنضيفه الى ما عرفناه من العام الماضي. موضع جديد من مواضع نصب المضارع بان مضمرة جوازا. يبقى تضمر ان جوازا بعد العاطف الذي يعطف المضارع على اسم خالص بمعنى خالص يعني غير مؤول بالفعل. قلنا مصدر فاسم الفاعل ليس خالصا. نعم بعد عاطف يعطف المضارع على اسم خالص من التأويل يعني او يرسل او حرف عطف عاطفة يرسل على يحيى الا يحيى او من وراء حجاب او يرسل فيرسل معطوف على يحيى ويحيى اسم خالص من التأويل بالفعل لا من مصدر المصادر من الاسماء الجانبة وليست من الاسماء المشتقة لان المصدر هو اصل المشتقات. اما اسم الفاعل يعني ان المصدقين والمصدقات واقربوا جاز عطف اقربوا الفعل على المصدق معنوه اسم لانه اسم الاول بالفعل كانه قال ان الذين يتصدقون واقربوا والعاديات الضبحة الى قوله فاثارنا فعطف اثارنا على اسماء الفاعلين السابق العاديات والنوريات الى اخر النورات لما بمعنى تعدي وتوري وتغيري فاسم الفاعل نعم لا الظن دول اذا شيء قد قال بظن فوجهنا وحسبوا لا هو علم به من يخبره بان الظن خلاص علم به خلاص يعني بقول مثلا علمت ان سينجح الطلاب علمت ان سينجح الطلاب اذا علمت انهم سينجح الطلاب حسبت ان سينجح ممكن اقول ان سينجح وان سينجح بقيت ان سينجح يبقى ان سينجح حسبت ان سينجح الطلاب اذا الظن افاد اليقين حسبت ان سينجح الطلاب لا يعني العملية ليست ايه مؤكدة فانا حسبت ان سينجح ان شاء الله فانت يبقى الظن مش مع الله عز وجل فيها حاسب الا تكون كده يعني يريد ان يقول ايه هناك ان مسبوقة بعلم وان لم تسبق لا بعلم ولا بظن ده الكلام فيها قولا واحدا المسبوقة بعلم مخففة والتي لم تسبق لا بعلم ولا بظن نظرية ناسبة اذا المسبوقة بظن بين بين مرة تنصب ومرة ترفع على انها مخففة من الثقيلة طبعا وقالوا النصب بعدها ارجح بدليل ان السبعة اجمعوا على النصب في قوله احسب الناس ان يتركوا لم يقرأ القرآن الكريم يتركونا يبقى الموضع الذي الموضع الاول الذي ينصب فيه المضارع بأن يضمر جوازا إذا وقع المضارع بعد عاطف يعطف المضارع على اسم خالص من التأويل بالفعل، مثل قول الشاعر ولبس عباءتي المتقرعين أحب إلي من لبس شفوفي، ولبس عباءتي المتقرع عاطف الفعل تقرع على لبس، ولبس اسم خالص من التأويل بالفعل. قال لبسا لبسا او لباسا، يبقى وحي اسم خالص، لبس اسم خالص. الشفوف موجود في الكفر الشرح، سيأتي في الشرح. طيب هم تكلمنا وهم بنقول بيعطف ما يأينا الخضلاء. لماذا جعل العرب أو لغة العرب لماذا نصبت الفعل في هذا الموضع؟ لأن النصب سيكون دليلا على وجود أن المقدرة، وأن المقدرة ستجعل هذا الفعل اسما، لأنها ستؤول إلى مصدر، يبقى عطفنا مصدر على مصدر. ومن محسنات العطف في اللغة العربية أن تعطف الأسماء على الأسماء والأفعال على الأفعال، فإن وجدت فعلا معطوفا على اسم فاعلم أن هذا الاسم مؤول بالفعل. المصدقين والمصدقات وأقربهم، أعلم أن المصدقين في معنى يتصدقون، العاديات في معنى الخيل التي تعدو فأثرني. فلكون الاسم في وحي أو لبس أيا كان يكون العرب بنعطف عليه، مش بنعطف عليه الفعل، بنعطف المصدر المؤول بقى. يبقى المصدر المؤول هو الذي سيأخذ حكم الاسم وليس الفعل، مش الفعل اللي هياخد حكم الاسم. يعني لبسه هرفع الفعل لأنه معطوف على الاسم، ده انا هعطف المصدر المؤول. يبقى ولبس عباءة وقرار او اقرار وقرار، ولبس وقرار عين. قرار جئنا بها من عين، جئنا بقرار، جئنا من امر المقدرة مع تقرب. الاسم الخالص هو الاسم الذي لا يؤول بالفعل، والاسماء التي تؤول بالافعال هي اسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة. اسم الفاعل كقارئ وكاتب، واسم المفعول كمقروء ومكتوب، والصفة المشبهة كحسن وجميل. اسم مصدر على لبس، الفعل مش مو الفعل معطوف، الفعل وقع بعد عطف. الفعل ايه؟ اذا وقع الفعل بعد عاطف يعطف على اسم خالص، اذا لابد ان نصل بهذا الفعل الى اسم حتى يعطف على الاسم. كي نصل الى اسم نقدر ان، فان ستجعل هذا الفعل اسما. الفعل دائما في هذا الموضع يستخدم منصوبا، مثال في الموضع ده الاسم موقع من الاعراب، لان الذي سيأخذ حكم موقع الاسم في الرفع او النصب هو المصدر المؤول وليس الفاعل. الفعل منصوب بان وليس منصوبا على انه معطوف على منصوب. يعني مرسلة ليست منصوبة لانها معطوفة على وحي المنصوب، لا بمنصوبة لأن لها عامل نصب هو آن المقدرة. فهمنا؟ أي نعم. وبعد اللام الموضع الثاني الذي تدمر فيه ان جوازا او تقدر ان جوازا بعد لام التعليل. وبعد اللام نحو لتبين للناس، وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس، بل لم تسمع من التعليم. الا في نحو لئلا يعلم، لئلا يكون فتظهر لا غير. يعني اذا جاءت لام التعليل وجاء الفعل المضارع بعدها مسبوقا بلا وجب اظهار ان. اذا متى تقدر ان بعد لام التعليل؟ اذا لم يسبق الفعل المضارع بلا لتبين. حينما يسبق المضارع بلا لئلا يكون يجب اظهار ان. طبعا لئلا اصلها لئلا لا يكون، فادغم اثنان ان في اللام فصارت لئلا يكون. تقدر ان جوازا بعد لام التعليل اذا لم يسبق الفعل المضارع بلا، فان سبق الفعل المضارع بلا وجب اظهار ان. لا تقل لا يكون للناس، يصح ان تقول لا يكون للناس مقدر جوازم. بعد لام التعليل تقدر جوازم. كذلك اللام في لئلا يعلم اهل لئلا يكون للناس لام التعليل، لكن الفعل سبق بلا فوجب اظهار ان. طيب لا في لئلا يعلم اهل الكتاب لا زائد، يبقى سواء كانت لا نافيه كما في لئلا يكون للناس، او كانت زائده مثل لئلا يعلم اهل الكتاب. اصل المعنى ليعلم اهل الكتاب، ليعلم، فلا زائده للتوكيد. يبقى اذا سبق المضارع بعد الواقع بعد لام التعليل بلا سواء كانت لا نافيه او زائده وجب اظهار ان بعد اللام، وجب اظهار ان بعد اللام. لئلا يكون لا نافيه، يعني الله عز وجل ارسل الرسل وانزل الكتب حتى لا يكون الناس، حتى لا يكون لاحد حجه. يبقى ينفي الحجه عن الناس بعد ان اعذرهم الله. انما لئلا يعلم اهل الكتاب، المعنى ليعلم اهل الكتاب، فلا زائد. احنا قلنا بقى النون ادغمت في اللام، مش النون الساكنه اذا جاءت بعدها اللام تدغم فيه بدون غنة. لأسمها لأن لا، فأن هي الناصبة ولا، إما نافية وإما زائدة. نافية في لئلا يكون للناس، زائدة لئلا يعلم أهل الكتاب. يبقى لئلا دي أسمها إيه؟ لأن لا، فيدخل اثنين أن في لام لا، فصارت اللام مشددة. إدغام يعني إدخال حرف في حرف، دخلنا النون في اللام نطقنا لام واحدة مشددة. يعني أنا لو قلت لك قل يعني من لا شيء، من لا شيء، انتهت ليه؟ من لا شيء. بس هنا من حين الكتابة ده ما بتكتبش من لا، لا بتكتب من وحدها، من وحدها. هناك كلمات إذا أدغمت بتدغم في النطق دون الرسم، يعني الكلمات بشكل عام في النطق نفسه. طبعا هو في الشرح ان شاء الله سيلخص هذه المسألة ويقول ان لان بعد اللام ثلاث حالات. لان بعد اللام ثلاث حالات. اضمار جائز مثل لتبين للناس. اضمار واجب اذا كانت لام الجحود مثل ما كان الله ليذر المؤمنين. وما كان الله ليعذبهم. وإظهار واجب إذا وقع الفعل اللازم بعد اللام مسبوقا بلا. واضح؟ فتظهر إلى غير ونحو وما كان الله ليعذبهم فتضمر إلى غير. تضمر إلى غير يعني واجب الإضمار. واجب الإضمار كإضمارها بعد حتى. لما جاء في المواضع بقى الإضمار الواجب ذكر الحروف التي تضمر أن بعدها وجودا. فالحروف التي تضمر أن بعدها وجودا لام الجحود حتى فإسرابية وهي المعية أو. فقال كإضمارها بعد حتى إذا كان الفعل مستقبلا يعني حتى إذا وقع بعدها المضارع فهو منصوب بأن مضمرة وجودا بشرط أن يكون هذا المضارع مستقبلا حتى يرجع إلى المنسى. فرجوع المنسى عند الكلام مستقبل. إذا كان الفعل مستقبلا نحن حتى يرجع إلى المنسى. وبعد أي التي بمعنى إلى نحن لا تستسلمن الصعب أو إدركا منه أو التي بمعنى إلا. مثل وكنت اذا ولوت قناه قومي كسرت قعودها او تستقيم يعني الا ان تستقيم. لذا لا استسهلن الصعب او ادرك المنى يعني الا ان ادرك المنى. لاقتلن الكافر او يسلم يعني الا ان يسلم. وبعد فاء السببين او واو المعين مسبوقتين بنفس محض او طلب للفعل. يعني لا تقوم الفاء الاسرابية الا اذا كانت مسبوقة بنحو محض يعني خالص غير مثبت. لا يقضى عليهم فيميتوا. هناك مثل في اللفظ نفي وفي المعنى اثبات. مثل لا تزالوا. لا تزالوا الفعل تزالوا يدل على النفي ودخلت عليه لا النفي فأفادت الإثبات. يعني من لا تزال تأتينا يبقى أنت تأتينا. من إذا قلت لا تأتينا يعني إذا أدخلت لا على تأتي يبقى نفيت الإتيان. إذا أدخلت لا على تزال وقلت لا تزال تأتينا يبقى أنا بأثبت الإتيان. ولذلك يقولون لا تزال تأتينا فتحدثنا بالرافع. ولا تأتينا فتحدثنا بالنصب. لأن لا تأتينا فتحدثنا نفي محض. أما لا تزال تأتينا فتحدثنا نفي ليس محضا إنما هو في حكم الإثبات. كذلك إذا وقعت إلا. لا تأتينا إلا فتحدثنا إلا تنقض النفي تهدم النفي. النفي لا يكون خالصا اذا كان مع التزال او اذا وقع بعد النفي الا. التزال تفتأ من الافعال التي اصل معناه النفي. زال وفتأ برح فك. هنا لم يوجد مضارع معناها. لم يوجد يعني فاء سببية ولا معية. ليس كل تزال سيكون بعدها فاء قليلا. لما فاء الصلبية لا يقضى عليهم فيموتوا، يبقى سبب عدم موتهم عدم قضاء الله بالموت في الآخرة. يعني ما قبلها يعني ذاكر فتنجح، يبقى مذاكرتك سببا في النجاح. أنت لا مثلا لا تهمل فتندم، يبقى نسينا الندم لنفي الايه الإهمال. ولذلك في قوله تعالى ولا يؤذن لهم فيعتذرون، الفعل رفع لان الفعل ليست للسببيه، مع انها مسبوقه بنفي محض. لا يؤذن لهم، ولا يؤذن لهم فيعتذرون، لم يقل فيعتذرون، لان لو قال فيعتذرون اذا معناها انهم كان من الممكن ان يعتذروا لولا ان الله لم يأذن له، لكن الله عز وجل يريد ان يقول لا يؤذن يوم القيامة لأحد بالاعتذار ولا يوجد لأحد اعتذار. ولا يعتذرون بينفي عذرهم، بينفي عذرهم، يعني ينفي ان لهم عذر اصلا، وليس معناه انه نفى العذر لنفي الاذن، والا لكان لم يعطي فرصه عندهم عذر، لكن الله لم يعذر له، لكن الله عز وجل يقول لا يؤذن له. فالكلمه المعنى ان لا يعتذرون ينفي من الاصل وليس منفيا تسببا عن نفي الاذن. يبقى الفاء ليست ايه للسببية، انما هي عاطفة تفيد العاطفة فقط. وبعد فاء السببية واو المعية مسبوقتين بنفي محض او طلب بالفعل، طبعا نفي محض عرفنا طلب بالفعل، الطلب الامر النهي الدعاء النداء التمني الترجي، ويقول بالفعل، بالفعل يعني بصيغة الفاعل، ذاكروا فتنجحوا لا تهملوا فتندموا. اما واقول مثلا اسكتوا فتفهم، لكن لو قلت صح صح بطلب ولا ليس الطلب، لكنه باسم الفعل اقول صح فتفهمون، يبقى لابد ان يكون الطلب بالفعل وليس باسم الفعل. Thank you. الشيطاني. سيد عباسي لأنه طبعا مشغول بالمعرض في هذه الأيام، حتى يعرض شيئا تعيب الخلفاء للخميس إن شاء الله في الأسبوع القادم لنا والماني مع النحو الخلفاء والخميس. قال الشارح طبعا كنا وبعد فوء السريع لو المعية مسبوقتين بنفر النحل من طلب بالفعل النحل لا يقضى عليه فانيك ولعلم الصابرين ولعلم الصابرين لو المعية لأنه مسبوق بنفر محض ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم ولما يعلم نفر محض لا تطغى الفاحلة ده طلب بالفعل، الطلب هنا هو نهي لا تأكل السمك وتشرب اللبن أيضا نهي طلب بالفعل. نعم قال الناصب الرابع أن وهي أم الباب وإنما أخرتها في الذكر لما قدمنا لما قدمنا أي أنه في أول الكلام عن النواصب قال يطيل الكلام على أن أخرته ولأفالته في النسب عملت ظاهرة ومضمرة يعني كل مضارع منصوب ولم يوجد قبله ناصب في اللفظ يكون ناصب له هو أن المقدرة كل مضارع منصوب ولم يوجد قبله ناصب في اللفظ يقول منصوبا به بأن مقدرة فأبدا طبعا اللام حرف جر لا تنصب إذا ولد المضارع بعد اللام منصوب يكون ناصب له بأن حتى حرف جر لا تنصب إذا ولد بعدها مضارع منصوب يكون ناصب له بأن مقدرة الفاء للواو لأي حروف عطف وحروف العطف لا تنصب فإذا وجد بعده مضارع منصوب فالناصب له هو أن المقدر. حتى تفيئة تفيئة مضارع منصوب بأن مقدرة بعد حتى وحتى جرت المصدر المؤول من أن المقدرة يعني حتى فيئها فيئة يعني فيئ جهة بفيئ هذا من أن جنبه من أن المقدرة مع الفعل. الناصب الرابع قال وتعمل ملي أصالتها في النصب عمل ظاهرة لمضمرة بخلاف بقية النواصب فلا تعمل إلا ظاهرة يعني لا توجد لام محذوفة والمضارع منصوب بها أو غيرها يعني من حروف. والمثال معناها ظاهرا قوله تعالى الذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يريد الله ان يخفف عنكم وقيدت امر المصدريه احترازا من المفسرة والزائدة فإنهما لا ينصبان فعلا مضارعا. ما هي المفسرة؟ قال فالمفسرة المفسرة قبلها كلام يحتاج إلى تفسير فجاءت تفسر، قبلها كلام يحتاج إلى تفسير فجاءت أن تفسر هذا الكلام. فالمفسرة هي المسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه، نحو كتبت إليه أن يفعل كذا. لما يقول لك كتبت إليه، كتبت إيه؟ فكأنك فسرت الذي كتبته أن كتبت يا فلان افعل كذا، فأن فسرت المكتوب. وناديناه أن يا إبراهيم، ناديناه منوع النداء، قلنا يا إبراهيم، يعني كأن ماما وأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا. فجملة فيها معنى القول أوحينا نادينا كتبت، الجملة دي فيها معنى إيه؟ فيها معنى إنك أنت فيها معنى القول لكن أنت لم تتكلم بلسانك. فالمستمع أو السامع لا يعلم ما قلته، لا يعلم لأنك لم تتكلم، كتبت أو أشرت أو أوحيت. أوحيت تقع من البشر؟ نعم تقع من البشر، لأن الوحي هو إيه؟ كل خفي، يعني أوحيت إلى أخي بكذا يعني أسررت إليه. فالوحي له معاني منها ما يكون من البشر وغيرهم. فالمفسرة هي المسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه، نحن كتبت إليه أن يفعل كذا إذا أردت به معنى أي. تعرفون أي المفسرة؟ من مثل الأدم فارو أي الأفاد. فأي فسرت إيه؟ الأدم فارو المضارع أي الذهب. فلما تأتي كلمة غامضة تحتاج إلى أن تفسرها بتأتي بكلمة إيه؟ أي. فأي مثل أي، لكن أي بتفسر المفردات، بتفسر إيه؟ لما أن تفسر الجمل. لا حرف تفسير لما حد لم يعرف ولا يعمل في غيره شيء. يا أيها الكرام الحروف لها معاني، يعني كل حرف من حروف اللغة العربية اللي هي كلمات مش حروف الهجاء، كل حرف له معنى، لكن هل له عمل أم لا؟ هناك حروف لها عمل وحروف ليس لها عمل. بأن المفسرة لا عمل لها، لما لها معنى أم لا؟ لها معنى لها التفسير. ما الهدي؟ لا بأي أي الاستفهامية، هني أي في فقد أي أي كذا وأي أيكم أي آيات الله تنكرون، يعني تنكرون أي آية، أي آية من آيات ربنا تقدر تنكرها؟ واضح؟ قل أي طالب فهم، أي طالب أهمت. فأي دي مرة تبقى مفعول به مرة تبقى مقدم، واضح؟ أيكم يأتون بعرشها. فأي آيات الله تنكرون؟ أي مفعول به تنكرون، يعني تنكرون أي آية. وطبعا أي من الكلمات التي يجب أن تتصدر الجملة. لا شيخ انت قلت تنكرون اي آية، نعم اي آية تنكرون. الزائدة هناك ان زائدة، طب اي زائدة لها معنى؟ لها معنى التوكيد، اي حرف زائد له معنى التوكيد. والزائدة هي الواقعة بين القسم والعين. نحن اقسم بالله الو يأتيني زوج لأكرمنه. فمثل الو يأتيني لأكرمنه اذا انت بتأكد فوق التوكيد. يعني القسم توكيد وان ارادت توكيدا معنى توكيد. يبقى من هذا يعني زيد ما كانش يعني ان شاء الله من اهل البلاغه يعني كان زيد ده ايه مش مصدق انه لو راح لك هتكرمه. فانت بتاكد له بعده مؤكدات حتى يطمئن. واشترطت الا تسبق المصدريه بعلم مطلقا ولا بظن في احد الوجهين. الظن وهو يلزم وجهين. وجه نجعلها مخففة وجه نجعلها ناصبة. احتراز عن المخففة من الثقيلة. حالات أن المصدرية باعتبار ما قبلها. والحاصل أن لأن المصدرية باعتبار ما قبلها ثلاث حالات. إحداها أن يتقدم عليه ما يدل على العلم فهذه المخففة من الثقيلة لا غير. ويجب فيما بعدها أمران. أحدهما رفعه والثاني فصله منها بحرف من حروف الأربعة وهي حرف التنفيسي وحرف النفي. التنفيسي والسنة صوت وحرف النفي سواء لم أو لا. وقد ولو فالأول نحو علم أنسى يكون هذا حرف التنفيس. والثاني أفلا يرون ألا يرجعوا. يرون بمعنى يعلمون. يرون راء القلبية. راء القلبية تدخل العلم. رأيت الله أكبر كل شيء. فراء القلبية تدخل ايه لأن أفلا يرون ألا يرجعوا. بالفعل مع الأم المسبوقة بعلم رفع وفصل منها بلا بحرف النفي. الثالث نحو علمت ان قد يقوم زيد وقد. والرابع نحو ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا لو. وذلك لان قبله افلم ييأس الذين امنوا. فقال ييأس بمعنى يعلم. العرب يستعملون ييأس بمعنى يعلم. ومعناه فيما قاله المفسرون افلم يعلم وهي لغة النخا وهلازم القبيلة كان من قبائل العرب. يقولون ألم تيأس من كذا أو ألم تعلم. شاعرهم بقى اسمه سحيم شاعر يرجع إلى إحدى هاتين القبيلتين يقول إيه أقول لهم بالشعب إن يأثرونني ألم تيأسوا أن ابن فارس زهدم. مش عارفين إن أنا ابن فلان. وطبعا ايه قالوا لهم سبون يعني احسن قوم يغيرون عليكم ولا زي اللي بتقابل ذات يقول لك انت مش عارف ان المؤمنين المؤمنين فهو يريد ان يقول الم تيأسوا ان ابن فارس زهدا. فارس زهدا يعني الخط بتاعه مين معنى الم تيأسوا او الم تعلموا. فارس ايدي فات الى زهدم. والاسمين اذا ايدي فلا ينون. وليؤيد في قراءة ابن عباس افلم يتبين يعني مكان ييأس. قرأ ابن عباس افلم يتبين الذين ويتبين معناه ايه يعني وعن الفراء انكار كون ييأس بمعنى يعلم وهو ضعيف. ضعيف لماذا؟ لان محجوج باللغة بالسماع يعني. الثانية ان يتقدم عليها ظن. يبقى ان اذا تقدم عليها علم او ما يدل على العلم كانت مخففة من الثقيلة قولا واحدا. ويرفع الفعل بعدها ويفصل عنها باحد الفواصل الاربعة. إذا سبقت بظن فوجهان. الثانية أن يتقدم عليها ظن فيجوز أن تكون مخففة من الثقيلة فيكون حكمها كما ذكرنا ويجوز أن تكون ناصبا وهو الارجح في القياس والاكثر في كلامهم، ولهذا اجمعوا على النصب في قوله تعالى الف لام احسب الناس ان يتركوا. واختلفوا في قوله تعالى وحسبوا ان لا تكون حكما فقل يبي وجهين. الثالثة ان لا يسبق علم ولا ظن فيتعين قومه ناسبة، كقوله تعالى والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وان اعمالها مضمرة فعلى ضربين، لان اضمرها اما جارد او واجب. قلنا وجوز بعد حرفين ووجر بعد خمسة. واظننا قد اشرنا اليها وستقرؤونها مفصلة في الشرح الى ان يأتي الثلاثاء القادم، فنطمئن الى ما فهمت منه ونبين ما لم تفهمه ان شاء الله. إذا كان رفع يفصل به بلا النافية أن لا تكون يجوز النصب على أن أن واصب للمضارع، ويجوز الرفع على أن أن خففا من الثقيل. خفف الله عنا وعلمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وقول الثلاثة ما هو الثلاثة ما عشان الثلاثة ما كانش الصغير يعني فاحشين مش الصغير الثلاثة ما صدق السنة فهو قطعان في المعرف أو في المعرف معرف وفي مثل المكان مثل المكان من الثلاثة على رغم نفس علم إذا كان سعيد من المضارع مقصورا العرب يعرف إذا ما عرف ما عرف الكتاب خلص إذا ما عرف خلق شارع أولا خلق في بيت موت إنما لو كان المضارع مفتوح ليل إذا ما فعل خلص المسؤولات على رجل الناس العيد أو الناس عليهم وما أعرض الكتابة ما Wow. Thank you.